ويقول الاب هو خلي بالك خلي بالك يا بنتي خلي بالك يا اصهرنا دي ده الولد ده مش بخيل بس هو حريص شويه. شو الكذب؟ حريص هو بس ايه غير كلمه بخيل خلاها ايه حريص. طب ولما البنت تتزوج تجد الولد او الزوج هذا بخيل وممسك والعذب ولا بخيل بالكلمة الطيبة وبخيل بالمعاملة الطيبة وبخيل بالمال الذي أتاه الله. فهذا رجل والده شاهد زور. طيب فردنا جدلا أننا سألت بني فلان يا جماعة أنت تعرفوا عائلة فلان أنها تمت لكم بصلة مصاهرة أو نسب أو قرابة، إيه رأيكم في بنتهم؟ ممكن يقول لك إيه الناس تظن في بلاد العرب أن إيه حرام ان احنا نذكر العيوب. لا، في الزواج لا بد من ذكر العيوب، هذه ليست غيبة. الغيبة في ستة مواطن ليست غيبة، ليست حرام. من ضمنها في امر التزويج لما حد يحب ايه نزكي حد او يسألنا عنه، سواء ولد متقدم لزيجة، بنت متقدمين لها، شراكة في شركة، راكة فلان في ذمته المالية، هل تعاملت معه؟ لابد ان اصدق، لابد ان اصدق. فلما نذهب ونسأل عن بنت فلان، والله بنت فلان ايه رايكم لو خطبناها؟ ايه رايكم؟ يقول يا الله امها امراه صالحه والبنت مهذبه وتحفظ كتاب الله وتتقي الله، ونكتشف بعد كده ان البنت لا تصلي ولا بتصوم ووضع الحجاب كده عاده عشان المجتمع كله محجب، ونسال الله السلامه ولا تشاهد الا الاغاني والافلام وعمرها ما سمعت درس علم ولا شيخ وتعمل منظره. هذا شاهد زور، دول شهداء زور. ليه؟ لان كل ما قاس الزوج من من من من خلق زوجته الغير ملتزمه كل هذا في ميزان سيئات شهداء الزور الذين سبحان الله عملوا ايه؟ عمل يعني هم يعني كذبوا وغشوا وضحكوا علينا. المؤمن صادق، المؤمن واضح. ذهب الامام الشافعي ليبيع شاة له في السوق، فجاء المشتري ليشتري، قالوا اتبيعني هذه؟ قال نعم بكذا، ولكن احذر انما ترفس علفها برجلها. شاه متمردة يعني، مع ان ما دخلتش في البيعة، لكن الشافعي رجل صادق، الشافعي امام وضع اصول الفقه، رجل فقيه من سلالة آل البيت، لا يعرف الكذب ولا يعرف شهادة الزور، بل على العكس هو انسان واضح المعرفة، فيوضح ايه المسألة. يقال ان عليا كرم الله وجهه ذهب ولده الحسن لقبيل بني همدان يتزوج منهم، فسبحان الله العظيم لما بلغ علي هذا صعد المنبر وقال يا بني همدان بلغني ان ولدي الحسن قد ذهب ليتزوج من ابنتكم، وولد الحسن رجل مزواج مطلق، ان اردتم فزوجوه وان اردتم فارفضوا. قالوا ولم نرفض ان تضع ابنتنا شفتيها في مكان كانت تضع فيه شفتي رسول الله شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي منبهرا بخلق هؤلاء القوم وبمحبتهم للحسن بن علي سلالة بيت النبوة، ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدانا ادخلي بسلام. وهذا ابو ريح الخثعمي كان بينه وبين بلال بن رباح مؤذن رسول الله مؤاخاة. فذهب ابو ريح يخطب امرأة من اليمن، فرج الله كرب اليمن وكرب كل البلاد الإسلام إن شاء الله. فقالوا له نحن لا نعرفك، ائتنا بمن يعرفك. فذهب وجاء ببلال، قال يا بلال تعالى إلى آخر، تعالى لم يقل له في الطريق شيء. ذهبوا إلى هناك، فتقدم بلال وعلم أن أخاه أبا رواح الخثعمي عايز يتقدم للزواج. قال أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا. يا الله، وضوح الرؤية، وضوح الرؤية. واحد يسأل سؤال، طب ليه بلاد يعمل كده؟ ما كان ممكن في الطريق يقول له خلي بالك إن أخذتني أنا يعني هقول فيك ما لا. هو رجل صادق معاه كاميرا تسجل حقائق الأمور، لا ينقل إلى الناس كذبا، لا يشهد زورا. فشهادة الزور سبحان الله، يعني كان سيدنا عمر رضي الله عليه لما اكتشف ان واحد شهد زور كان يعمل فيه ايه؟ يجيبه يجلده الاول 40 جلدة، يجلده 40 جلدة، وبعدين سبحان الله يسخم وجهه بالقطران عشان يبقى الناس عارف يعني، وبعدين يعني يحلق له رأسه، وبعدين يطوف به في السوق خلوا بالكم الرجل ده شاهد زور. بالله عليك لو عملنا كده في بلادنا الاسلاميه هنجد يعني حد يروح يشهد كذب امام المحكمه؟ حد يكذب على الناس ويغمي عليها الحقائق؟ احنا عايزين نتقي الله عشان رحمه الله تنزل علينا الا شهاده الزور. كيف لما تيجي زوجة ابنك تشتكي لك تقولها لا ابدا انا ولدي هذا ملاك من الملائكه، ولدي هذا في اخلاق المسيح عليه السلام، ده في اخلاق عثمان بن عفان، ده ولدي ده نسمة طائرة، ده والعياذ بالله غراب حائم، لا حول ولا قوة. لماذا تكذبين؟ طب تسمع الأول، اسمع القصة واسمع من الطرفين، فإذا استوى الأمر ولحظ الصورة عندئذ لا تقول شهادة زور. الله يا إخوة يا أخوات، أنا أريد منكم ألا يقف منكم أحد موقف شاهد الزور، ولا يعني يقول إلا الصدق، ولا داعي للكذب، لأن الصدق منجاه والكذب والعياذ بالله عاقبة وخيمة. وإذا شهدنا شهادة زور ووصفنا الناس أهل الخير بصفات الشر، كانت هذه يعني وصمة عار في جبين كل مجتمع، وبالذات في المجتمع المسلم الذي يجب أن يقول الصدق ولا يعرف إلا الحق. شهادة الزور كارثتها أنها أول شيء تصف وتسم المسلم بأنه كذاب، وتجعل الناس يظلم بعضهم بعضا، تضيع الحقوق، ويدعو الناس علينا، لأن الإنسان إذا شهد شهادة زور كارثة كبيرة. لماذا؟ الناس تظن أن يعني أنا إن شهدت شهادة حق هذه تغضب بعض الناس، لا، أنت خلي مرضاة الله هي هدفك، هي غايتك. من أرضى الله، واحفظها هذه وقلناها كثير، من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. واحد، ولذلك ليه في المحكمة لا يصح أن يشهد الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله، ولا الزوج لزوجته ولا العكس؟ ليه؟ ليه ابني لا يشهد لي؟ ليه أنا لا أشهد إلى ابني؟ لأن فيه شبهة محاباة. لذلك ما ينفعش، ده بالعكس الشاهد يكون يجب أن يكون حرا طليقا عدلا ثقة ثبتا، ما جربنا عليه كذبا. لكن أجيب ولد أو أب يشهد لابنه، ده كيف يعني؟ الله، ده الإنسان يعني عند الهوى، ده لما يكون فيه قاضي تمت صلة قرابة من بعيد، يعني للمدعى أو المدعى عليه بيتنحى عن الحكم عشان مخافة أن يميل هواه، مخافة أن يبتعد عن جادة الطريق، مخافة أن يعني يسلك مسلكا آخر. فأنا أرى والله أعلم أن شهادة الزور تهدد بها المجتمعات. لماذا؟ لأن حتى تعالى للحكمين، أو بلاش الحكمين، لما يجيني زوج وزوجة بينهم خلاف، كل واحد عايز يثبت للحكم أو للشيخ أو للمفتي أو للعالم أنه على حق، وأنه ملاك طاهر والآخر شيطان مريض. هي تريد أن تثبت أنها آسيا امرأة فرعون، أو تثبت أنها مريم ابنة عمران، وتريد أن تثبت عليه أنه عبارة عن أبو لهب أو قارون، لا إله إلا الله، وهو كذلك يريد أن يثبت أنها أم جميل حملة الحطب، أما هو فهو أبو بكر الصديق الرجل الوديع اللطيف الحليم الودود. لا يا أخي، والله كل هذا شهادة زور لا تنجيك يوم القيامة يا أخي. ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا حتى وإن أبغضت الناس أو أبغضت بعض الناس أو كرهت بعض الناس، هذه الكراهية لا تمنع الناس من حقوقهم، لا تمنع الناس مما لهم عندي، لكن أنا أشهد زور عشان أقتطع حق، أقتطع يعني حقوق الناس، وأقتطع ما للناس من حقوق، هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة كبيرة. فأنا لما يكون ابني جاي يشكو من زوجته أو ابنتي جاي تشكو من زوجها، يجب أن أسمع الطرفين. ليه أسمع الطرفين؟ لأن الخصمان اللي تصوروا المحراب على سيدنا داود وبعدين ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، طيب وهدينا سواء الصراط. إيه القضية؟ قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني بالحجة يعني. قال له يا راجل